بسم الله، الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في كتاب الزكاة، كنا اتكلمنا على شروط وجوب الزكاة، نبدأ فيما تجب فيه الزكاة. يقول الماتن رحمه الله تعالى: وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. نعم. خلصناها المرة اللي فاتت، تكلمنا عليها المرة اللي فاتت. وهي يعني الزكاة تجب في خمسة أشياء: أحدها في سائمة بهيمة الأنعام، الثاني في الخارج من الأرض. طبعا كل واحدة من دول فصل يأتي، عشان كده عشان نتكلم عليهم. يعني سائمة بهيمة الأنعام أول فصل إيه آتي، فإحنا مش هنتكلم على شرح الكلام ده، إن هيأتي إيه كلام تفصيلي فيه. وفي الخارج من الأرض، من كل مكيل، يعني لازم يكون الخارج ده إيه مكيل. هنشوف فيها أشياء تخرج من الأرض ليس فيها زكاة، إما لنقص نصابها أو لأنها ليست مكيلة، هنشوف الكلام ده. والثالث في العسل، في العسل. والرابع في الأثمان اللي هي الذهب والإيه والفضة. الخامس في عروض التجارة. لا تجب الزكاة في غير ما ذكر، يعني الخيل ليس فيها زكاة حتى وإن كانت سائمة، حتى وإن كانت غير معلوفة، إن كانت تسوم ليس فيها زكاة. الرقيق، واحد عنده عبيد، ليس فيها إيه زكاة، إلا زكاة الفطر عمن تمونون، انت بتخرجوا على الحر والعبد ممن تمون، يعني السيد يخرج زكاة الفطر عن ايه، عن عبد، لكن العبيد نفسهم ليس فيهم ايه زكاة. بعد ذلك يقول: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. ويمنع وجوبها اللي هي الزكاة، يعني وجوب الزكاة، دين ينقص النصاب. ينقص او بالاولى ان هو يستغرقه، بالاولى ان كان هو ان كانها ينقص النصاب بعض الشيء، فيبقى هذا الدين مانع لانه انقص الايه النصاب. لو ذهب به كله كان الدين ايه استغرقه، يبقى بالايه بالاولى. سواء كان النصاب اللي هو ينقص الدين من الاموال الباطنة زي الأثمان اللي هي الذهب والإيه والفضة أو قيم عروض التجارة، أو من الأموال الظاهرة، وده الراجح، أو من الأموال الإيه الظاهرة، يعني عند مواشي، عندك حبوب، عندك ثمار، واخد لك، عندك دين، يبقى يمنع إيه وجوب الزكاة طالما عليك دين، يمنع الزكاة عنك مطلقا. ليه؟ ليه؟ واخد بالك؟ لا لا بس خلي بالك، النصاب ماشي في الاموال اللي هي الايه الباطنه، الاموال الظاهره اللي الزروع، واتوا حقها يوم حصاده، واخد بالك؟ ملهاش حول، واخد بالك؟ ليها النصاب بتاعها ان يكون خمسه وسط. طب امال ايه اللي خلى الدين يؤثر فيها؟ بيقول لك ايه، الزكاه اصلا وجبت مواساة للفقراء وشكرا لنعمة الغنى. المدين محتاج، محتاج الى ايه؟ انه يقضي دينه، مش كده؟ زي الفقير ما محتاج ان هو ايه ما يسد حاجته، واخد بالك؟ ولعل الغني اللي عليه الدين يكون اشد احتياجا من الايه من الفقير. ليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك عشان تدفع حاجة الايه غيره. طبعا هو محتاج، ما تدفعش حاجة تغيره هو ايه وهو محتاج. واضح كده؟ دي العلة اللي بيعلل بها في المذهب ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة والايه والباطنة. لا فرق بين الدين الحال والمؤجل، لا فرق بين الدين الحال والمؤجل، طالما عليه الدين حال او مؤجل يمنع وجوب الايه الزكاة في الاموال الظاهرة والباطنة. ولو كان الدين ده كفارة، عليك كفارة مثلا كفارة ظهار، خد بالك عليك كفارة اي كفارة، والكفارة دي لو انت اخرجتها من المال هينقص النصاب، يبقى في هذه الحالة ايه لا تجب عليك الزكاة. او لو كان عليك نذر، نذر وما وفتوش ايضا ايه لو كان الدين من نفس جنس ما وجبت فيه الزكاة فهو أولى بالمنع. يعني عليك مال وانت عندك زكاة ايه أثمان، يجي كده أموال باطنة. لو كان عليك حبوب دين وانت عندك حبوب، يجي ايه أولى، ان كان من نفس الجنس هو أولى بالايه بالمنع، لكن ليس بشرط. نقولنا الكلام ده ان هو ايه ليس بشرط. لو عليك زكاة غنم، واخد بالك دين وانت عندك ابل، يجب ايضا ايه تؤثر. يعني زكاة الغنم وعليك ديون من الابل، او زكاة ابل عليك عندك غنم، العكس، واخد بالك كل هذا يمنع الايه اي دين يمنع اي زكاة. ده ايه خلصت الكلام، كل دي ديون لله عز وجل. يعني الديون اللي هي الكفارات والنذر والزكاة هذه ديون لله عز وجل، واخد بالك، وهو دين يجب قضاء، فدين الله أحق أن يقضى. يجا كده إيه يمنع كدين الآدمي، يجا الديون اللي لله عز وجل تمنع كدين الإيه الآدمي، فدين الله أحق أن يقضى. لكن في بعض الديون لا تمنع الزكاة، لا تمنع الزكاة، زي إيه؟ إلا دينا بسبب ضمان فلا يمنع. واحد لي عند شخص دين وانت ضمنته، يعني اقمت نفسك مكانه في السداد، وهي هيأتي باب الضمان. انت الان في السداد، اصل ولا فرع؟ فرع. مين اللي يضمن اساسا؟ الاصل، الاصل، خد بالك انت فرع في الايه في الدين، ولكن هو إذا حل الموعد ولم يسدده ولم يقضه هو إيه يستطيع أن يطالب كليكما، الفرع والإيه والأصل. لكن أنت لو سددت هتعود على الإيه على الأصل، واخد بالك. يبقى دين الضمان في هذه الحالة لا يمنع من الإيه من الزكاة، ليه؟ لأن أنت فرع مش أصل، وإن سددت تعود عليه بالإيه بالدين. خلاص كده؟ يبقى المنع يختص بمين؟ بالأصل. ها؟ بالأصل. مش كده؟ لكن أنت فرع الضامن. لكن لو احنا قلنا الاثنين اثنين عليهم ديون، ما ده ذمة مجهولة، ده ذمة مجهولة. واخد بالك؟ فنمنع عن الاثنين. ما ده مطالب وده مطالب، هو يستطيع ان هو ايه يطالب هذا وهذا، نمنع من الايه الاثنين. قال لك لا، احنا لا نمنع بدين واحد اكثر من قيمته. مثلا شخص له عند شخص 1000 جنيه مثلا، وشخص تاني ضمنه مثلا، يعني كانت 1000 دي وكل واحد من الاثنين عنده 1000، يعني الايه اللي عليه الدين والضامن عليه 1000 وعنده ايه اصلا ايه 1000 تاني، ده عنده 1000 وده عنده 1000 وده ضامن 1000 وده ضامن ايه 1000. جي وقت السداد وانا صاحب الدين، انا هطلبكم انتوا الاثنين صاحب الاصل والفرع، فلو قلت الاثنين هيسقطوا يبقى ال1000 بتاع ده مش هتخرج الزكاه، وال1000 الثانيه ايه يبقى انا بال1000 الواحده اسقطت زكاه ايه 2000، يبقى كده انا اجحفت بالفقير. يبقى الدين ما ينفعش ايه يزيد المنع بتاعه عن اكثر من مثل. يجي احنا لابد ان احنا ايه واحد بس هو اللي هيمنع الدين الزكاة عنه اللي هو الايه الاصل، والفرع مش هيمنع عنه الايه. يجي الفرع الالف اللي معاه يطلع عنها الايه ان كانت نصاب يعني يخرج عنها الايه الزكاة. وإلا دينا بسبب حصاد، وانت اصلا بتخرج خبالك وياتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد في الحق، فالحق انت تؤتي لكن هو ثبت عليك قبلهم، فاهم كده؟ يجي ثبت في ذمتك ايه قبل الحصاد، معايا مش معايا؟ تعطيه يوم الحصاد، فيوم الحصاد هو ثابت في ذمتك ايه قبله، فانت استدنت من الحصاد ذمتك مشغوله قبل ذلك بالدين، فالدين اللي نشا بعد شغل الذمه لا يمنع من الايه من الزكاه. ماشي كده؟ سواء كان حصاد او للجذاذ او للدياس هيدرس مثلا للتصفيه لاي نوع من واخد لك ليه، لان الوجوب سبق في الذمه قبل هذه الايه قبل هذه الاشياء. قال ابن مفلح في الفروع، فاهمين يا جماعه ولا لا؟ ها طيب. قال ابن مفلح: ولا ينقص النصاب بمؤنه حصاد ودياس وغيرهما منه لسبق الوجوب. كويس كده؟ لا مش هينفع، ما ان المساله ديت مش يعني ايه، كان في خلاف بينها بابن عباس وابن عمر، لكن احنا جاي نتكلم على الكلام ده والترجيح في المساله ديت لما نيجي نتكلم في الايه في التحرير، لكن الان خلينا في المذهب. ومتى برئ المدين من الدين؟ قضى من مال مستحدث، جاله مال بعد كده وقضى منه الايه الدين، او صاحب الدين ابرأه، متى يبدأ الحول للمال؟ ابتدأ حولا من حين برئة، من حين برئة، لأن ما منع وجوب الزكاة اللي هو الدين منع انعقاد الحول وقطعه. ماشي كده؟ يجي تبدأ حول جديد من خلاص الدين ده كان منع وجوب الزكاة، يجي منع من الحول، يجي بعد ما تبرأ أو تسدد بعد ذلك تبتدئ حول إيه؟ ليه؟ لأن النصاب يعتبر النصاب ما كانش كامل، خد بالك كامل النصاب، يجي أنت تبدأ حول إيه من حين بداية الإيه النصاب. طب افرض إن هو أبرأك منه، يجي لك كان مانع من الإيه من الدين فيمنع من الحول، يجي تبدأ حول من إيه من وقت البرأ، إنه أبرأك فيه يجي تبدأ الحول من الإيه من هذا الوقت. واضح المسألة دي يا جماعة؟ واضح المسألة في الدين دي؟ طيب بعد ذلك يقول: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. طبعا لأن هي ذمته مشغولة بيها، ذمته إيه مشغولة، فيلزم الورثة إنهم يدفعوها يأخذوها عن الميت. حتى طب لو ما وصاش، وإن لم يوصي زي دين الآدمي، في عبارة كده للبدي بس بيعرف لك إيه، وكل الكلام ده تكلمنا فيه قبل كده. أول ما تبدأ من تركة الميت تبدأ بمؤنة تجهيزه، ده أول حاجة تقدم بمؤنة الإيه قبل سداد الديون وقبل أي شيء، والوصية قبل أول شيء ها بمؤنة تشتري له الكفن والأجرة المغسل إن كان، كل الأمور دي مؤنة تجهيزه ومؤنة الحفر أجرة الحفر وكذلك، وإن كان شراء قبره كل أجرة التجهيز مؤنة تجهيزه تبدأ بها أولا، ثم النذر المعين. طب لو كان عنده أضحية وعينها قال لك الشاة دي أضحية أدام عينها خلاص وجبت بالايه بالتعيين، يجي في هذه الحاله واخد لك تقدم الايه ان تضحي بهذه الشاه على اي شيء. يجي عندنا مؤنه التجهيز، النذر المعين، الاضحيه المعينه، بعد ذلك الدين بالرهن، الدين بالرهن، لأنه في متعلق إن عليه دين وكمان مرهن شيء، فالشيء ده ممكن تجيبه ينتفع به الإيه الورثة، يجي يقدم إنك أنت إيه تفك الرهن، تسدد الدين لفك الإيه المرتهن. بعد ذلك ثم الذكاء، واخد بالك؟ الدين المرسلة تيجي بعد كده، ثم الزكاة والحج والكفارة والنذر المطلق والديون المرسلة. الباقي ده دكم بيقدمه، لكن الزكاة والحج والكفارة والنذر المطلق والديون المرسلة اللي هي مش للرهن يعني، على المحاصة بينهما، بينها على المحاصة يعني ايه، كل واحد ياخد جزء حسب بالنسب يعني، واخد بالك؟ بعد ذلك تنفذ الايه الوصايا اللي يتفضل اللي يتبقى بعد ذلك يقسم على الايه على الورثه حسب الانصبه، ماشي كده. باب زكاه السائمه، باب زكاه الايه السائمه، يقول تجب فيها بثلاثة شروط، أحدها أن تتخذ للضر والنسل والتسمين لا للعمل، باب احنا قلنا تجب في كام شيء، في أول شيء منها إيه السائمة، في سائمة بهيمة الأنعام، هيتكلم هو على أول نوع اللي هو سائمة بهيمة الأنعام. السائمة من بهيمة الأنعام هي الإبل، وهيبدأ بها في الأول وهنشوف هيبدأ بها ليه. الإبل والبقر، البقر الأهلية بالإجماع، والبقر الوحشية على الرجح في المذهب، يعني حتى وإن كان واحد عنده بقر وحشية بالشروط اللي هنتكلم عنها يجى فيها الزكاة. الغنم الأهلية والوحشية، لكن مش الظباء، الظباء ما فيهاش. لا خد بالك، نعم الخمس دول مستعاره، ايوه في الحديث نشوف، ايوه اللي هي بهيمه الانعام، واخد بالك؟ وهقول لك الحديث ده. يبقى الابل البقر، طبعا الجاموس يدخل فيها، الابل بكل انواعها، ابل لها سنام واحد، ابل لها سنامين، مش عارف ابل، اي ابل تدخل، واخد بالك؟ يجى الابل والبقر الاهليه والوحشيه والغنم الاهليه والغنم الايه الوحشيه. سميت بهيمه ليه؟ لانها لا تتكلم. السائمه معناها ايه؟ اللي بترعى الكلاء المباح، ما بتشتريلهاش علف يعني. يقال سامت تسوم سوما اذا رعت، ومنه قوله تعالى فيه تسيمون. طب ليه قال الغنم السائمة أو الإبل السائمة؟ ده عشان يعمل لك مفهوم مخالف، يقال مفهوم مخالف تعطي عكس الحكم للمسكوت عنه، فيبقى المعلوفة ليس فيها زكاة، يبقى خصها ليه؟ لبيان أن المعلوفة ليس فيها إيه؟ ما فيهاش الزكاة ديتك، ممكن يكون فيها زكاة أخرى، فيها زكاة عروض تجارة مثلا، أخدلك فيها أنواع أخرى، لكن احنا الآن بنتكلم على الإيه؟ السائمة، خد بالك؟ تجب فيها بثلاثة شروط، يعني تجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة. خلينا الأول إيه؟ ابتدي تتكلم أظن عن الإبل، كلام عام في الأول، لا الأول هتكلم على الإيه الكل. المعلوفة يعني نسبة يعني ممكن تكون أكثر. لما هنتكلم عنه بالتفصيل يا شيخ، هنتكلم عنه. هتكلم لك عن الشروط دلوقتي. تجب في السائمة بثلاثة شروط. طبعا في حديث في كل إبل سائمة، يجي إيه عشان كده بيخصها بالإيه السائمة. تجب فيها بثلاثة شروط، أحدها أن تتخذ للضر، إنك أنت للحلب يعني للإيه للاستفادة اللبن يعني، يجي تكون لازم سائمة، تتخذ للضر وللنسل يعني انت عندك ابل بتخليها في البيت تحلب منها واخد بالك وايه تتكاثر. طبعا اذا كانت ابل بهذه الصوره ما بتعملش يعني مش شغاله في الحرث ولا واخد بالك ولا لا دي كده ايه بتدوس تكثر منافعها. ويطيب نماؤها تكتر تكبر واخد بالك فيبقى كده فيها ايه يتعلق فيها نظر الايه الفقير فتحتمل الايه المواساة. في المذهب بيزودوا التسمين يعني لو عندك ابل او سوائم للتسمين فيها الزكاة. يقول كده قال لك الايه سائمة للضر والناس والتسمين. طب ممكن يكون في ابل او بهيمة انعام تسوم ليس لهذه الاشياء؟ نعم ممكن تكون للايه للعمل ممكن تكون متخذة للايه للعمل. عشان كده هو قيد لك في المذهب قال ايه لا للعمل العمل اللي انت بتنتفع بظهرها تستقي عليها تحرف تستعملها في الاشغال تكتريها تؤجرها. عندك مثلا جمل والناس بيحجوا على الجمال فيشتري منك جمل للايه ليحج عليه او تأجره لايه لمثلا لحمل الاشياء عليه او اي شيء. المهم انك انت مش مخليها لا للتسمين ولا للايه للضر ولا للناس لكن مخلي جايبها للايه للعمل. يبقى احنا لا احنا ما بنتكلمش للعمل دي موضوع اخر. احنا الان بنتكلم على السائمة اللي متخذة للضر والنسل والتسمين هي دي اللي فيها ايه الزكاة اللي احنا نتكلم عنها الان لها احكامها. يبقى ده اول ايه اول شرط ان تتخذ للضر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني ان تسوم اي ترعى المباح اكثر الحول ان ترعى المباح اكثر الحول. الشرط الثاني ان تسوم لبهيمة الانعام يعني ايه يا اي ترعى الرعي المباح. المباح هنا مش معناه ان هو مش مغصوب لا ده نشوف ان الغصب هنا غير مؤثر. المباح يعني لا يختص ملكي باحد يعني مشاع لكل الناس. يقال كلا المباح مكان مش بتاع حد بتروح انت كده مكان تروح ترعى فيه الابل ترعى فيه الغنم ما بتشتريش ولا بتدفع ولا حد بيأجره لك. مباح نفع لكل ايه لكل احد. يعني عرفت يعني كلمه مباح ممكن تجي لك دي سؤال واخد بالك انت تظن المباح ده يعني ايه مش المغصوب لا لا ده احنا نشوف بعد كده نشوف الكلام في المغصوب. يجي ان ترعى الايه الرعي او الكلاء الايه المباح لو مش مختص بايه باحد مشاع بين ملك بين كل الناس. طب لو اشترى لها ما ترعاه هي هترعى ايضا. اشترى ليها ما ترعاه يعني يجيب جزء كده من الايه من المرعى المباح وراح هو احتضره لنفسه واشتراه مثلا الدوله بدات تبيعه له قطع الحول واخد بالك خلي بالك. او هو بدل ما يخرجها تسوم هو بدأ يجمع لها ما تأكل بدأ يتكلف ليها هو بدأ يجمع ليها ما تأكل حتى من الكلى المباح ويذهب به للبيت في كلفة كده ومش مشترين. في هذه الحالة لا زكاة فيها واخد بالك. يجي لازم ترعى الكلى الايه هي انت بتخرج بها ترعى لكن انت تشتري لها ما ترعاه او تاتي تجمع لها ما تاكل جهاز ليس ايه في كلفه تاتي لها بما تاكل مره تشتري مره ما تشتروش واخد بالك. لا احنا عايزينها ايه تسوم هي اللي ترعى الكلى الايه المباح. في هذه الحاله ان اختل هذا الشرط فلا زكاه فيها. ترعى المباح اكثر الحول يعني السنه ما دي لها حول. وجه المذهب ايه ما خلي بالك يقول لك اكثر الحول بعد يقول لك الحول كله بعد الناس يقول لك نصف الحول. طب اشهر في ايه المذهب قال اكثر الحول. وجه ان هو ان بيشترط انها تكون طرع اكثر الحول، ان علف السوائم يقع. يعني شوف بقى انت الوقت بدات تفهم الايه الكلام اللي ماضي، انك انت تجمع لها ما تاكل طول العام او اكثر العام، او تشتري لها ما ترعى اكثر العام. لكن لو انت فعلت الامر ده مرات قليله مش اكثر العام مش هيؤثر. واضح كده بدل الكلام ايه عشان ما يجيش مره واحده تؤثر. لا مفهوم المخالفه. يبقى ان هي ترعى المباح اكثر الايه العام. بيقول لك وجه المذهب ان علف السوائم يقع في العاده في السنه كثيرا، وقوعه في جميع فصولها من غير عارض يقطعها احيانا. ايه العارض اللي ممكن يقطع انها تخرج ترعى؟ يكون في مطر، ستخرج بها في المطر، في ثلج، في برد، انت خايف عليها، واخد بالك مثلا، فانك انت ترعى بها طول العام الكلى المباح بلا عارض هذا نادر. يبقى لازم في اوقات في اشياء عوارض تمنعك من ان ترعى بها ايه طول العام اكثر العام، وهذا لا يؤثر في السوم. واضح كده؟ لو انا اعتبرت السوم طول العام بحيث ان ايه ان مره تشتري لها يجي كده ايه انقطع الحول كده، هذا في اجحافه للفقراء. ما فيش. وان اكتفيت بالسوم بعض العام هذا اجحافه للملاك، لانه بيجي بيشتري وبيتكلف واخد لك وانت تروح تطلع عليه الايه الزكاه، هذا اجحافه الايه لهم. في اعتبار الاكثر تعديل بينهما، في اعتبار الاكثر تعديل بينهما بين حق الفقير وحق الايه المالك، ودفع لاعلى الضررين بادناهما، دفع لاعلى الضررين بادنا. انت طبعا انت موضوع الاكثر والاقل واخد بالك دايما كده في المذهب لما يجي يحددوه، وان كان انا يمكن ما وقفتش على تحديد الاكثر والاقل يعني او ما بحثتش في المذهب، لكن دايما في المذهب يقول لك ايه حتى في الدم يقول لك ما فحش في القلب، يعني كان الايه الامر يرجع الى العرف والعاده. يعني انت ايه انت تظن كده انك انت تكلفت ليها اشتريت لها كتير كده وبدات كده انت ايه هي دي ليست سائمه، واخد بالك؟ يقول لك الدم اللي ينقض الوضوء هو ما فحش في ايه في نفسك، انت تحس كده ان ده دم كتير جات تتوضى نقض الوضوء ده وهكذا. طب لازم انا كنا ان انا اسوم بها، لازم نيه السوم؟ خلي بالك يعني لازم اقصد ان انا ايه الاسامه، يعني لو هي سمت بنفسها كده انا من غير ما اخد بالي كده ولا ابني راح طلع بيها كده ينقطع السوم ولا لا ينقطع؟ لا ينقطع. يعني لا يشترط نيتي ان انا ايه نيه الاسامه، لا ان سامت بنفسها تجب فيها الايه الزكاه. زي مثلا ما يكون عندك الايه عندك مثلا ارض وراحت الرياح كده جابت لك ايه بذر وراحت انبتت فيها وطلع، يجي فيه العشر ولا ما فيهوش؟ في العشر، في العشر مش كده؟ انت يعني ده زرع بقى عندك وفي ارضك، انت مش انت اللي رحت جبت البذر ورميته، ده هو جالك كده الهواء طير ولا مثلا واخد بالك وجع من وراح بدا ينبت عندك زرع، في العشر ولا ما فيهوش العشر؟ في العشر. يبقى مش لازم نيتك انت اللي تكون زارع، لا انت طلع زرع في ملكك فيه الايه في العشر. كذلك ان سامت بهيمه الانعام التي في ملكك بنفسها بدون نيه من عندك فايضا ايه هي سائمه وفيها الزكاه. طيب اذا غصب انسان بهائم انسان غصب واسامها اكثر الحول تجب فيها ولا ما تجبش فيها؟ تجب فيها لان هي في عينها تجب فيها الايه الزكاه ويتحمل الغاصب. هي هيطلع منها كما لو غصب انسان حب انسان وزرعه في ارض في ارض ربه فانه يجب فيه العشر على المالك. يبقى ايضا هنا الزكاه تجب على الايه على المالك. هو هيرجع بيه على الغاصب. قالوا المالك مالك الزرع ومالك البهيمة هيخرج هو الزكاة وإن غصبت منهم. بس لازم يعرف إنه بيسومها يعني خد بالك. يعني ده طبعا شرط إيه ممكن يكون صار المالك وهيعود على الغاصب. الغاصب ده تهز ورجع لي. ما احنا لما طلعت لك الزكاة يقول خلاص. ما احنا تكلمنا في مسألة المرة اللي فاتت. تكلمنا فيها. بعد ما ترجع له. احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت. إذا تقرر هذا فإن الزكاة لا تجب في معتلفة بنفسها. طالما ان هي ايه معلوفة حتى لو هي تروح كده ايه واخد بالك تاكل لوحدها من العلف مش انت بتجيب العلف وتحطه واخد بالك إيه؟ ايضا ايه لا تجب الزكاة فيها. او واحد غصبها وعلفها لا تجب ايضا فيها الايه الزكاة واخد بالك. او واحد غصب العلف وجابوه لها ما هو ما اشتراهش واخد بالك غصبوا تكلم حتى لو كان الغصب للعلف ده هو رب الـ البهيمة الانعام او غيره طالما ان علف يجا ايه نحن قلنا لو جاب الكلى او جابوه يقطع السم كان اكثر العلف. فخلي بالك يقول لو انت عندك ابل او بهيمة الانعام عموما يعني جزء منها او تولد عندك بهيمة انعام من معلوف وسائم فيه الزكاة ولا ليس فيه الزكاة؟ الاكثر يا شيخ لا مش الاكثر هو خلي بالك احنا دايما بنحتاط للعبادة بنحتاط للايه العبادة. مثلا لما اقول لك ايه البغل محرم الاكل ليه؟ لأنه ممكن إيه الحمير محرمة الأكل والخيل مباحة الأكل فنزه هذا على ذاك فخرج فاجتمع حلال وحرام غلب الحرام يجب أن أكلهاش. طب هنا عندك أنت السائمة فيها الزكاة والمعلوفة ما فيها الزكاة فنحطط نعمل إيه يجب فيها الزكاة فهمت كده؟ هو المذهب كده تجب الزكاة فيما تولد بين سائمة وإيه ومعلوفة. اللي كان بيسأل على السوم خلاص الأسئلة بتاعته كده ها طيب. الثالث الشرط الثالث أن تبلغ نصابا وده بقى فيه كلام كتير أن تبلغ نصابا نبتدي يفصل بقى نبتدي يفصل الإبل والغنم والبقر وكل حاجة إيه لوحدين كده. أن تبلغ السائمة نصابا. السائمة ثلاثة أنواع الإبل البقر الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي ذر قال ما من صاحب إبل بدأ بالإيه بالإبل فعشان كده هو يبدأ بالإبل. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه تنطح بقرونها وتطهو بأظلافها كلما نفذت أخرها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. ما من صاحب إبل فبدأ بالإيه بالإبل الإبل وبدأ بها أيضا لأنها إيه أعظم النعم قيمة وأعظمها أجساما وأكثر أموال العرب كانت منها واخد بالك. والنبي لما فرض زكاة الأنعام بدأ بالإبل لما بفرض زكاة الأنعام هنتكلم واخد بالك بدأ بالإيه بالإبل. فأقل نصاب الإبل خمس اللي عنده ثلاثة اثنين أربعة ما معروفش زكاة. أقل حاجة فيها الزكاة كام؟ خمس من الإبل. فأقل نصاب الإبل خمس. طبعا لازم تكون إبل إيه سائمة مش كده. وفيها في الخمس شاة هذا بالإجماع وللنص إذا بلغت خمسا ففيها شاة عند البخاري. طب ينفع القيمة؟ لا فيها شاة. الشاة دي اللي تخرج يعتبر في هذه الشاة أن تكون بصفة غير معيبة. المرداب يقول إيه؟ يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتها، بصفة الإبل مثلا. يبقى الإبل تكون بصفة الإيه؟ الشاة تكون بصفة الإيه؟ الإبل، لكن لا تخرج شاة معيبة. ماشي؟ ففي كرام سمان، في كرام سمان، كرام سمان، الإبل كريمة وسمينة تخرج شاة كريمة وسمينة. العكس بالعكس. ماشي؟ وإن كانت الإبل معيبة فقيل يخرج شاة كشاة الصحيح. كانت الإبل معيبة فقيل يخرج شاه كشاة الصحاح. واخد بالك؟ لأن لأن ال لا كشاة كالإبل الصحاح، ما الإبل الآن مريضة، هي كشاة اللي فيها إيه؟ مريضة. لا بقول لك قيل إن يخرجها كإيه؟ كشاة الإبل الصحاح، كشاة إيه؟ صحيحة. لأن الواجب من غير جنس الإيه؟ أنت بتخرجش من الإبل، لو أنت بتخرج منها تخرج واحد منها، زي ما يشوف بعد كده الذكور في البقر، في الغنم أو البقر تخرج ممكن ذكر، لو عندك خمسة من الذكور تخرج عنها ذكر، ودي حالات أصلا لما تخرج فيه الزكاة بتخرج الإناث، لكن لو كلها ذكور تخرج ذكر، واخد بالك؟ لكن ده أنت بتخرج من غير جنسها، ده أنت إبل بتخرج عنها إيه؟ شاء. يجي أنت هي ضعاف تخرج واحدة ضعيفة ليه؟ لو أنت عندك أضحية مالك قليل، مالك فيه مشاكل، تخرج أضحية معيبة؟ لا، لا تجزئ المعيبة. لو عندك فدية في الحج وأنت عندك ضائقة في المال ولا كذا ولا كذا، ولا عندك شياه ضعيف، كل ده يؤثر في شاة الفدية؟ لا، لازم تكون غير إيه؟ معيبة. فبيقصوها على كده، الإبل المعيبة لا تخرج شاة معيبة. واضح كده؟ زي شاة الأضحية وشاة الإيه؟ الفدية. وقيل ده القول الثاني بقى في المثل، تجزئه شاة صحيحة قيمتها على قدر قيمة المال، تنقص قيمتها على قدر نقص الإبل المخرجة عن الغنم. والقول ده لكن ليست معيبة، واخد بالك؟ هو ده الراجح للمواساة. ازاي بقى؟ انت عندك الإبل ديت تقد سمان مثلا، الشاة اللي تجب فيهم سمينة بمبلغ كبير مثلا، لكن لما تكون معيبة هتخرج ايه؟ شاة صحيحة بس بثمن اقل على مقدار النقص بين الحالتين، تنقص ايه؟ بنسبة بين الشاة العظيمة والشاة الاخرى. وضحت كده؟ لكن لابد ان تكون غير ايه؟ غير معيبة. يبقى يعتبر في هذه الشاة ان تكون بصفة غير معيبة. يبقى بصفة قيمة الشياه اللي طالعة، لكن يشترط أن تكون غير إيه؟ غير معيبة. طيب، لا يجزئ عن خمس من الإبل بعير. لا، هو النبي قال إيه؟ شاة في كل خمس شاة، يبقى ما ينفعش بعير. ينفع نخرج بقرة؟ ما ينفعش. طب ممكن نطلع نصف شاتين؟ نصف شاتين لا، ما ينفعش، حتى وإن كانت قيمة البعير أو البقرة أكثر من قيمة الإيه؟ الشاة، أو لم تكن مالناش علاقة، لأن البعير والبقرة غير المنصوص عليها، مش من جنسه، ما ينفعش، لازم شاة. ويقول لك لأن إخراج نصفي الشاتين تشقيص على الفقراء، لأن أنت أصلا الشركة الشفعة لو أنت في أرض مشاع وشركك هيبيع أنت تجبر أن هو ينتظرك، وليك حق الشفعة أنك أنت تشتري ليزيل عنك الضرر، فالجار حق بإيه؟ بسقبه بقربه الشفعة، واخد بالك؟ فتي أنت للفقراء تحط لهم شفعة، يجي تقول له أنت ليك نصف الشادية ونصف الشادية، تبتدي كده إيه؟ في أنت حاطط الفقير في سوء الشركة، ممكن اللي يجحف عليه صاحب النصف ده وصاحب النصف ده، يجي كده يجحف للفقراء وتشقيص تبعيض للإيه؟ للواجب عليه، لا احنا نخرج ايه شاة واحدة، وإن كان النصفين أعلى من ايه قيمة الشاة الواحدة احنا الواجب قيمة ايه شاة واحد. طيب يعني احنا عرفنا كده أول شيء أقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة، احفظوا يا جماعة الكلام ده، الخمس من الإبل فيها ايه شاة، ثم في كل خمس شاة، يعني إن زاد عدد الإبل عن خمسة يجب في كل خمس من الإبل أزد من خمس شاة، يجي في العشرة كام شاتان، في الخمس عشرة ثلاثة، في العشرين أربعة، إلى أن تبلغ خمس وعشرين. كده يقول لك إيه، أقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين. متى تجب الشاة الثانية بالدخول في الخمسة الثانية وبتمامها؟ ليجي عندك عشرة. يعني ستة ما. لا، إحنا نتكلم عن الأبقاص دي ما فيهاش. لما يجي عندك عشرة يجي عليك شاتين، عندك تسعة عليك شاة واحد. لما يوصلوا الخمس وعشرين يجي فيهم بنت مخاض. هتبتدي نخرج بقى إيه الآن؟ من نفس الجنس بنت مخاض من الإبل. عندك حديث حديث أبو بكر، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت إيه مخاض. مخاض بنت مخاض تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك ليه؟ لأن أمها قد حملت المخض اللي هي الحامل، واخد بالك؟ بس ده مش شرط، مش لازم تكون فعلا هي ايه حملت، لا ده هو ده الغالب، زي بيقول لك ايه ده التعريب بغالب الحال، وربائبكم اللاتي في حجوركم، مش لازم تكون الربيبه في الايه في الحجر، واضح كده يا جماعه؟ لكن هو الاغلب ان اللي يكمل سنه تكون ايه امه حملت ماخض، فيقولها بنت ايه مخاض، يجي كملت سنة وبعد كده ممكن الام تحمل، يجي ايه ودخلت في الثاني. ده ادنى سن اللي يكون كمل سنة، ادنى سن واخد لك في الزكاة، اللي هو ادنى سن يؤخذ في الزكاة من الابل، ما ينفعش اصغر من كده، لا يجوز. اقل شيء اللي هو ايه اللي بنت المخاض اللي لها سنة ودخلت في الايه في الثانية، تأخذ من إيه؟ من 25 إلى 35. يزيد بقى على كده، زاد بواحدة بيجي 36، بيجي 36 إيه بعير، هيبقى فيهم بنت لبون. شوف الواحد ده أثر، الجمل الزيادة ده أثر، بعد 35 فيها بنت مخاض، بيجي 36 بنت لبون، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، كل في ده أنثى أنثى أنثى على طول، سميت بذلك لأن أمها قد وضعت جزات لبن، واخد بالك؟ دي بتكون عندها كام؟ بتكون سنتين، أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، يجا المخاض سنة ودخلت في الثانية أما تكون حامل، البنت اللبون كمل السنتين ودخلت في الثالثة أما تكون بتايه بترضع ذات لبن. وفي 46 حقة، لما يبلغ 46 بعير فيهم حقة لحديث فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيهم حقة طروقة. الحقة دي هي اللي تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة. الأنثى اللي احنا بنأخذ أنثى، خلي بالك في الإبل كله بنأخذ ايه؟ أنثى. الأنثى تسمى حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. إذا بدأت ايه؟ تصلح للايه؟ للطروق. خد بالك إذا ايه؟ سميت ايه؟ حقة. واستحق سواء بقى كان ذكر أو أنثى استحق في هذا السن، واخد بالك، أن يحمل عليه وأن يركب. قبل كده صغير هنا ممكن تركب أنت عليه، ممكن تحمل عليه. يبقى إيه؟ ها؟ أيوة من 46 إلى 60 واخد بالك. بعد كده زيادة عن 60 بواحد، خلي بالك الواحد ده بينقلك لنصاب جديد. وفي 61 جذعة، جذعة في 61 جذعة، 61 بعير فيهم ايه؟ جذعة. فإذا بلغت 61 إلى 75، من 61 إلى 75 ففيها جذعة، سميت بذلك لأنه يجزع إذا سقطت سنه، وهي ما تم له 4 سنين ودخلت في 5. هو بيطلع أسنان لبنية، خلي بالك يعني حد السن ده بيجي عنده أسنان إيه؟ لبنية. تدي يسقط سن ويطلع سن إيه؟ دائمة. أول ما يطلع سن دائمة زي حتى في الإنسان كده يجي ده في الحالة دي اسمه إيه؟ جزع، يعني أخرج إيه؟ سن دائمة. ده بيكون عنده كام؟ 4 سنين ودخل في 5. وفي 76 اللي قلنا ديك لحد 75، وفي 76 بنت لبون، بنت لبون 2. يبقى يكون عندك 76 بعير فيهم بنت لبون. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون لحد 90. وفي 91 حقتان. وانا عايزكم تركزوا هنا يا جماعه، انتوا بتكتبوا عشان هنا في اشكاليه بس عشان نفهمها. احنا متسلسلين كده وقفنا على حد كام؟ هو من الاول هنا احنا عايزين نعرف من 91 ل 120 فيهم حقتان لحديث. فاذا بلغت 91 الى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. واضح الكلام؟ طيب. وفي 121 بعيرا 3 بنات لبون. لما يوصلوا ايه؟ بعد ال 120 بواحد يبقى فيهم ايه؟ 3 بنات لبون. عشان الحديث فإذا زادت على 20 و100، خلي بالك من الحديث ده، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يجي كده كل 40 فيهم بنت لبون، كل 50 فيهم ايه؟ حقة. واضح كده؟ لو 120 فيهم قلنا فيهم كام؟ 3. 120 بس. يجي كام؟ لا حقتين. ماشي. ممكن بقى ايه؟ واخد بالك احنا خلينا في النص حقتين، واخد بالك لما يزيدوا يبقى فيهم 3 ايه؟ 3 لبون، واخد بالك. في المذهب قال لك ايه؟ في المذهب احنا نقطة زادوا على 120 بايه؟ بواحد. الواحد ده حصل بالزياده الى 130، الى 130 فيستقر الفرد في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ففي 130 هيجا فيهم ايه؟ احسبهم كده في المئة وثلاثين هم فيهم ايه واخد لك فيهم خمسين واربعنتين يبقى حقة وبنت لابون حقة محنا الاول نبدأ الحقة اللي هي الخمسين وثمانين يبقى بنت لابون ماشي كده بعد 130 لا 130 لا الى 130 من اول 130 ديت اصلا هشرح لك الحته ديت ثاني ليه لان بقول لك انا فيها اشكال ليه هو قال 130 ما هو اذا كان قال لك لحد 120 فيستقر في ال 40 بنت لابون وفي كل 50 حقه ليه جاب ال 130 ما خلاص ما كان ايه كان خلص كل مش كده بعد ال 120 كل 40 بنت لابون وكل 50 ايه حقه لكن ايه اللي خلاه جاب في ال 130 اللي خلاه جاب كده عشان ثلاث بنات لابون لا عندي كده لا هو المذهب واخد بالك هو عايز ياكد اختيار المذهب وياكد اختياره ان اللي زاد عن ال 120 فيها ثلاث بنات لابون اللي يزيد عن 120 حتى لو بواحدة فيهم ثلاث بنات ايه لابون لحد لما يصل الى 130 فيستقر شوف الفروح ابن مفلح بيقول ايه القول الثاني اللي هو حب يأكد على خلافه ابن مفلح في الفروح بيقول ايه الحقتان الى 130 احنا تبدأ الحقتان من اول كام من كام من 91 لحد 120 121 فيهم كام ثلاث بنات لابون في قول ثاني في المذهب ان الحقتان من 91 الى 130 فهم كده بيجاء الحقتان من كام من الى من 91 الى 130 وبعد كده تستقر الفريضة يبقى في المئة وثلاثين هيبقى حقة وبنت لابون فهو الآن هو قاعد يقول لك ان في اللي زاد عن 120 اللي يزيد عن 120 خلي بالك هيبقى في ايه ثلاث بنات لابون لو زادوا بواحد هو انت لو مشيت على القول الثاني هيبقى فيهم كام حقتان بس هو حب يأكد الاختيار في المسألة دي فراح نصص عن اللي يزيد عن 120 والايه وجاب ال 130 وبعد يجا الاستقرار بعدها واضح كده في قولين هو القول اللي ماشي عليه مين اللي هو جه في حديث ابي بكر ماشي اللي هو اللي يزيد عن 120 فيه ثلاث بنات لابون ها وبعد كده بيستقر بعد كده هو لحد 130 عند 130 واضح يجا هو القول 31 خلاص بقى يستقر في كل 40 فكله هيستقر بعد كده انا هكمل لك اصبر بس هكمل لك الكلام يجي القول الثاني في المذهب ايه وعنه الحقتان الى 130 يعني من 91 لان بدايه الايه الحقتان الى 130 وتستقر الفريضه بعد كده طب نكمل بقى ايه احنا الكلام يجي في بعد كده بيستقر في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقه يجي ال 130 المئة والثلاثين يجا لا ما احنا خلينا بالاول بناخد الايه الاكثر يجا خمسين يجا حقة وثمانين يجا بنت ايه بنت لابون طب المئة واربعين حقتان لا احنا نبدأ الاول بالكبير يا شيخ الحقتان وكام وبنت لابون في المئة احنا في الكام 140 ايوه حقتان وبنت واحده بنت واحده لابون طب وفي ال 150 ثلاث حقوق كويس كده وهكذا خلي بالك بقى لما تبلغ 200 تخير بين اربع شفت بقى ها اتفق فرضان هنا هو انشاء اخرج واخد لك اربع حقوق او خمسه ايه بنات لابون خلاص كده يبقى هو يخير لكن ده اذا كان ماله يخير ما ممكن ايه عند الاربع حقاق دول دي كبروا واخد بالك ممكن يقول لك انا اطلع الصغار افضل لي واخد بالك أو يكون الصغار حالتهم كويسة يطلع الايه الكبار اللي هم حالتهم ايه خد بالك خلي بالك هو يخير إلا أن يكون المخرج ده المخرج هذا ولي يتيم أو ولي مجنون. هنا بقى ما ينفعش يختار الأصلح للفقراء، هنا يخرج أدنى الفرضين لمصلحة الايه لمصلحة الغير المكلف، مراعاة لحظ غير المكلف اللي هو المجنون أو الصغير، يخرج أدنى الفرضين بس بشرط أن يكون ايه غير معيب، يكون مجزئ. واضح كده؟ إذا كان ولي غير مكلف يتيم أو مجنون يخرج ايه أدنى الفرضين إن كان مجزئا مراعاة لحق الايه غير المكلف. واضح كده المسألة دي؟ طيب إن كان هنا بقى خش في الأوقاص بقى، خلينا قبل الأوقاص نخش في الجبران. إن كان أحد النوعين ناقصا يبقى لابد إن احنا نجبره، واخد بالك؟ طب كان له في ماله 4 بنات لبون والآخر كاملا بأن كان في ماله 4 حقاق، المال كده احنا عندنا 200 جمل 200 بعير، يجي يخرج كام؟ 4 حقاق ل5 بنات لبون. هو عنده 4 بنات لبون واخد لك، وعنده 4 حقاق، يجي يتعين ايه الان؟ الحقاق اللي هو الكامل، لان ده الجبران ده بدل، وانا مش هينفع اقول له مثلا طلع ايه شاه او دنانير الكسور ديت واخد لك والا اذا كان عنده الاصل، لكن لو الاثنين ناقصين بقى ده زي التيمم، ما ينفعش نستعمل التراب نتيمم وفيه ماء، طالما اللي عندك النصاب الكامل اخرجه. واضح كده؟ مش هنلجأ الى الجبران مع وجود النصاب الكامل من احد النوعين ان كان مجزئا. طب لو النوع عدم النوعين بقى، او في عيب في المال واخد بالك، او عدم كل سن وجبة عليه سن ومش موجودة، او عيب كل سن وجبة لكن عنده الاقل، يعني هو مثلا عليه حقة وعنده لبون اقل واخد بالك، هنا ايه؟ او عنده الحقة دي معيبة مش موجودة او معيبة، احنا هنلجأ الى الاصغر الادنى اللي عنده، ممكن نكلفه انه يشتري، ممكن ناخد الايه الادنى ونعمل كده ايه جبران واخد بالك. يجى له العدول الى سن يليه من اسفل ويخرج معه جبران، عليه حقة يخرج اللبون ومعه الجبران، هنقول دلوقتي. وإن كان أعلى كبنت المخاض وبنت اللبون والحقة فإن له أن يعدل إلى ما يليه من فوق يخرج الأعلى ويأخذ الجبران، يبقى لو هو أخرج الأقل هيدي الجبران، لو هو إيه أخرج الأعلى هياخذ الإيه الجبران. وذلك لما في حديث صدقات اللي كتبه أبو بكر لسيدنا أبو بكر لسيدنا أنس رضي الله عنهم أنه قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليس عنده الجزعة دي أعلى أخذلك وليس عنده وعنده حقة أقل فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، يطلع معها شاتين أو 20 درهما. واضح كده؟ يجي يطلع الأدنى اللي بعديه على طول ومعه شاتين أو 20 درهم. ومن بلغت عنده الصدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون، واخد بالك؟ عنده الحقة اللي بلغت عنده الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون هيعمل إيه؟ فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ويعطي ما هو بيخرج الأقل. ما ده جبران بقى، ما هو ده الحديث بتاع إيه سيدنا أبو بكر، مش كده؟ ده نص ثابت لا يحتمل الإيه، لا يلتفت إلى ما سوى. إذا تقرر هذا يجي لا يجوز العدول إلى الجبران مع وجود الأصل، لأن في الخبر مشروط إن ما يكونش عنده، لو عنده الأصل ما ينفعش نلجأ إلى الإيه الجبران. فإن عدم السن الذي يلي الواجب اللي بعديه على طول اللي هننزل درجتين بقى أو ثلاثة، هيجا في جبران بدرجتين أو ثلاثة ليه أو عليه، فهمتوا كده؟ يجا لو درجة واحدة هيجا شاتين أو 20 درهم، لا نزل درجتين هيجا 4 شياه و40 درهم، واضح كده؟ وهكذا. كمن وجبت عليه جزعة فعدمها وعند السن الذي يليها وهو الحقة انتقل إلى ما بعده إلى السن اللي بعده، وخدلك اللي هو البنت اللبون، خدلك. فإن عدم البنت اللبون أيضا انتقل إلى ثالث هو البنت المخاض، فيخرج من وجبت عليه جزعة بنت مخاض. بجمعها كم جبران هنا؟ 60 درهما و 3 يجا إيه؟ 6 شياه وإيه؟ 3 جبرانات، كويس كده؟ بس لازم يكون الإيه؟ إن إحنا مش إحنا بنعمل كده تيسيرا عليه، بشرط كون ذلك المخرج من الجبرانات في ملكه، المخرج مع الجبرانات في إيه؟ عنده، لأن لو يروح يشتري ما يشتري بقى السن اللي وجبت عليه، يكون هو عنده ويطلع لنا الإيه؟ ناخد اللي عنده ما نكلفوش يشتري ويطلع لنا الإيه؟ لكن اللي هيروح يشتري يشتري الأصل، عليه حق يشتري الحق، ما يجبنلاش بنت لأبوه. واضح كده يا جماعة؟ نعم. الجبران كم يا جماعة؟ شاتين أو أو 20 درهما. مع ده ماشي، مع ده ماشي. ويجزئ في جبران واحد، واخد بالك؟ أو جبران ثاني أو جبران ثالث، النصف من الدراهم والنصف من الشياه. شاو 10 دراهم. يعني شاو 10 دراهم. 10 دراهم وشيء. مثلاً واخد بالك؟ أو يطلع لجل يطلع الشاتين أو 20 درهم. دي أو دي. واخد بالك؟ أو يطلع شاء وعشر إيه دراهم. لأن هي أصلاً الشاة مقدرينها بعشر إيه؟ دراهم. بعشر دراهم. الإبل بس اللي فات جبران بس ده بالاتفاق. ليه؟ لأن هي اللي ورد فيها النص، وإن هي أصلا غالية، خد بالك، أكثر قيمة من غيرها ولا يقاس عليها غيرها. هو بيقول لك وفاقا ولا شيء فيما بين الفرضين اللي هما الايه الاوقاص بقى، يسمى العفو، يسمى الوقص، يسمى الشنق بالشين المعجمه وفتح الايه النون. لا شيء فيما بين الفرضين اسمه الايه تاني، ليه تلات اسماء؟ الوقص، الوقص، الشنق، العفو. ما فيش بينهم، واخد بالك؟ يعني الزكاه تتعلق بالنصاب ولا تتعلق بالعفو على الأصح. أصل العفو ده مال ناقص عن النصاب، فمش هيتعلق بفرض. زي أصلا في البداية أنت لو مالك نقص عن 5 من الإبل ما عليكش شيء، فما بين الفرضين ليس فيه إيه؟ ليس فيه شيء. نكمل الجزء بتاع الإبل بتاع البقر. طيب. فصل في نصاب النوع الثاني وهو البقر وزكاتها. هي بس ثلاثة أسطر بس. البقر بيقول لك ده اسم جنس. اسم الجنس ده واخد لك هو نوع من الايه من الجمع. كنا خدنا الكلام ده في اصول الفقه في الشرح الكبير بتاع الاصول. لكن هو بيختلف عن باقي الجموع. ليس بين الجموع ما ينقلب مفردا وينقص معناه من الجمع الى الواحد عشان تتصل به التاء فقط الا هذا النوع. زي بقر حط لها تي تبقى مفرد بقره. شجر حط لها تي تبقى شجره. تمر تمره. ثمر ثمره. فبص تلاقي ايه ده نوع وحيد. عشان كده هم بيسموهش جمع, بيسموه اسم جنس جمعي. اسم جنس ايه جمعي. بيعرفوه بيقولوا ايه لفظ معناه معنى الجمع, وان زيدت في اخره تاء التانيث غالبا صار مفردا. او بيعرفوه ايه ما يفرق بينه وبين واحده بزياده تاء التانيث في اخره. اسم جنس جمع. تفاح تفاحه, عنب عنبه, وهكذا. واضح كده؟ فده يسموه ايه بقر بقرة. فده بيسموه ايه اول ما بيبدأ بيقول لك ايه البقر اسم جنس. عرفت عن ايه اسم جنس جمعي. البقرة تقع على الانثى والذكر, دخلت الهاء على انها ايه واحدة من الجنس. ماشي كده. بقرة مشتقة من بقرت الشيء اذا شققته تبقر, يعني تشق. هي اصلا بتبقر الارض يعني بتحرثها, فسميت بقرة انها تبقر الارض يعني ايه تحرث. اقل نصاب البقر اهلية كانت, وده بالايه بالاجماع, او وحشية, وده على اصح من الروايتين في المذهب. اقل نصاب فيها 30, يعني عندك 29 بقرة ما فيكش ما عليكش حاجة, ليه السائمة. لما روى معاذ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. فيها اللي هي إيه 30 تبيع, تبيع أو تبيعة. وبدأنا هنا نأخذ الإيه الذكر في البقر, نأخذ الذكر في الإبل كله إيه إناث. فيه تبيع وممكن طبعا الايه التبيعة. ومن البقر من نفس الجنس. هناك يقول لك شاه, لا هنا ايه تبيع او تبيعة. التبيع او التبيعة ده اللي ليه سنة, ثم بذلك لانه هو بيتبع امه وهو جزع البقر. تصدق كده لو ليه قرون تجي القرون كده بتاعته ايه استووا حازوا اذنيه غالبا كده. بص لجيه وصلوا لحد ايه اذنيه. جبادة يتلقى ليه قرون طبعا الاذن بتاعة البقر صغيرة, بص لجيه ايه قرنين صغيرين كده يجسوا الايه ده غالبا. يعني المهم ان هو ليه ايه سنة. ما له سنة. وفي 40 يعني يجب في 40 من البقر مسنة. المسنة اللي لها سنتين بيسموها الثانية, يجديك الجزعة للإيه الثانية. طبعا الجاموس نوع من البقر. ها الجاموس نوع من الإيه من البقر. أيوة. واللي هي ثانية بيقولوا ثانية لأن هي إيه ألقت سنة سنة واحد. مسنة أو ثانية شيء. أيوة مسنة أو ثانية بتكون. أيوة لحد تكمل سنتين. خلي بالك البقر ما فيهش فرض الا هذين الايه السنين, يعني التبع والمسنه بس. كل البقر كده الثلاثين تبيع, واخد بالك الاربعين مسنه. الاصل في ذلك ما روى معاذ بن جبل قال بعثنا صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة. طب 60 هي 30 و30 تبيعان. طب بعد كده من كل 30 تبيع ومن كل 40 مسنة. أمشى على كده للآخر. طب لو هم 120 ثلاث مسنات أو أربع تبعات يخير بينهما. نفس الكلام اللي قلناه في الإيه في البقر نفس الكلام هنا. لا أيوه على طول أيوه في كل 30 إيه تابع. لا يجزئ ذكر في زكاة إلا ها هنا اللي هو التبيع والمسن. المسن ينفع عن التبيع لكن هو قال لك إيه تأخذ من كل 40 مسنة. لكن ممكن لما تكون إيه يجي الحالة اللي هو التبيع دي حالة تأخذ فيها ذكر علشان النص. ممكن تخرج مسن عن التبيع واخد بالك. المسن تخرج عن التبيع لأنه أعلى منه ماشي كده. لكن المسن ما تخرج عن التبيع يعني أنت عندك عليك تبيع وما عندكش تخرج الإيه المسن عنه يجي أفضل منه خير منه يجي مش. وإلا لا لا أيوة نفس الكلام يا شيخ. وإلا ابن لبون وحق وجزء عند عدم بنت مخاط. الكلام في زكاة الإبل ما احنا بتكلم لا تجزئ الذكر إلا ما ممكن يجيلك سؤال إيه اللي تجزئ فيه إنك تأخذ الذكور في الزكاة في البقر قلنا التبيع والمسن مش كده. وابن لبون وحق وجز عند عدم بنت مخاط يجي دي حالة تاني في الإيه في الإبل. لو ما عندكش بنت مخاط ممكن تطلع ذكر واخد بالك مع الوقص يعني مع الجبران طلع مكان بنت مخاط بدل البنت مخاطة ممكن تطلع ايه ابن لبون او حق او جزء. والا اذا كان النصاب من ابل او بقر وغنم كله ذكور دي حالة تانية خاصة بك. عندك الابل كلها ذكور واخد بالك او البقر كلها او الغنم كلها ذكور فتخرج من نفس الايه الجنس لان هي مواساة. ما نقولوش روح اشتري من ايه يجا دي عندك ثلاث حالات اهم يجوز تخرج فيهم الايه الذكور. طيب ماشي نعيدهم سريعا نخلص. اول حاله في البقر انت بتخرج الايه التبيع ده النص جيبين وممكن تخرج تبيع دي الحاله الوحيده اللي فيها نص في التبيع. طب افرض انت مثلا واخد بالك هتخرج لا في البقر ما عندكش ايه واخد بالك ما عندكش التبيع تخرج عنه المسن لانه خير منه خلاص كده. عندك بنت مخاط في الابل ما عندكش ممكن تخرج ابن لبون ده اعلى منها انت تاخد بقى او حق او جاز اعلى منه كله ده مع الايه الجبرانين والثلاثه هكذا. لو كان كلهم ذكور سواء ابل او بقر او غنم يبقى تخرج عنها الايه الذكور حتى لا نكلفك أن تشتري إيه أنثى واخد بالك. ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على نصاب الغنم. كل قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيراً.